إن العرب صبروا على القتال وفقدوا الأنفس الغالية، فقدوا الرؤساء وفقدوا السادة والصناديد الكبار، وسبيت نساؤهم، وهذا عار عند العرب، أن تذهب امرأة أحدهم إلى رجل كان يستقله قبل ذلك ويحتقره ويقتل الصغار، وأبوا أن يوحدوا توحيد العبادة الذي هو التسليم لحكم الله عز وجل. فهذا هو التوحيد الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم العرب لأجله. لكن مشتبه الله عليكم الشيخ، بعض الناس يقول اليوم أن الحاكمية هي أخص قصائد الألوهية. لا، أخصها تكفي الشرك. الحاكمية من فروع الأحكام، يجب على الحاكم أن يحكم بالشرع. فالذين في التفسير إن حكم به عن عمد واستحلال كفر، وإن حكم به لهوى ورشوة صار معصية منكر وكفر الأصغر. هذه يسمى أمدية الشرع التابعة لتوحيد العبادة. تدخل الشيخ الربوبية وفي الأولى في الجهاد تختلف، ترى تدخل في كفر، ترى تدخل في المعاصي وكفر من الأكفر، مثل مسألة الزنا ومثل مسألة الخمر، إن استحل صار كفرا ولا مستحيل أصبر معصية. هذا عليك الشيخ، بالنسبة للمفكرين الإسلاميين يطلق عليهم محصل إليك العلماء، كيف يكون هذا حصل إليك؟ لا، إذا كان عندهم الشيخ مثلا أسمهم علماء الذي يألف النصارى وهم أسسهم منهم من أسلم، إن كان عندهم أنهم علماء، إن كان إذا ما وحدهم الإسلام لا أسلم مسلم مسلم بس بارك على اسم الإسلام. إن اللي كان عندهم مثلا علم بصيرة بكتاب السنة ليس لهم علماء، قالهم علماء على قدر علمهم. حكم بغير ما أنزل الله يصرف للعقاد حتى يكفر. نعم، الحكم بغير ما أنزل الله عن هواء يكون كفر منكم. نعم، ما يستحل لهم من لأجل يثبت الملك ولأجل يرضي فلان أو فلان لا يعلم أنه مخطئ ظالم يكون معصر بينكم. ولا ما دام لم يستحل كفر من الكفر، فإذا استحل كفر كفر الأكبر. وهكذا الزنا، لو زنا بنية مرة ما يكفر حتى يستحله، ولو قتل 100 قتيل ولم يستحل لم يكفر من قصة الذي قتل 99 ثم كمل 100. إذا قال أسألك بوجه الثلاث لهذا يصح؟ نبيه بالناس ما كان، ثم الله لا، لا يسأل الله بوجه الثلاث، وما إذا قال أسألك بوجه أبيك وبحق أبيك مهما كان عن قول جعفر يقول العم علي أسألك بحق جعفر، يعني صلة الرحم. أما الله لا، أسألك بأسمائك وسمائك بإيماني بك ومحبتي لك، صلة الرحم. وأسألك صلة الرحم. إذا استحل الحكم يعتبر طاغوت؟ كافي طاغوت كافي، يسمى طاغوت ولا مستحل، حكم بغير ما الله ولا مستحل، لكن الطاغوت ساكن من طاغوت أصغر وساكن من طاغوت أكبر. احترمت يا شيخ، من يستدل على يعني يخص الحكم بغير ما انزل الله على انه يختلف عن الزنا وان الاحكام اخرى بالايه؟ مثل ما صرح الصحابه من عباس وغيره، يقول لكم خذ لكم، لو ان انسان حكم لاخيه او لامه او لابيه او صديقه ومال في الحكم ويعلم انه مال في الحكم يكفر، لكن يكون على مستوى الامه ولو قال يعني معصيه تعظم، إذا حكم اثنين أكبر أكبر في الإسلام، وإذا حكم ثلاثة بجوه أكبر، وإذا حكم عشرة أكبر. أكبر من الكبائر. نعم. ليس كفر. كفر دون كفر. دون ظلم. يعني يحكم بغير ما أنزل الله من غير استحلال. وإن زنى وإن سرق. كذلك. وإن زنى وإن سرق معصية. منافية لكمال الإيمان. لكن الفعل نفسه ما يدل على استحلال، إصابة المحال. لا ما دعوة إليها. لا أظن يحكم عليه إنه مستحيل. لا. مثل اللي خرج عليها. لزم أو تورط أو شرب الخمر إذا كبرت. أحسن الله إليكم. ما تقول عفى الله عنك في من أضاف للتوحيد قسما رابعا سماه توحيد الحاكمية؟ نقول إنه ضال وجاهل، لأن توحيد الحاكمية هو توحيد الله عز وجل، فالحاكم هو الله عز وجل. فإذا قلت التوحيد ثلاثة أنواع كما قاله العلماء، توحيد الربوبية

خبرنا أنه ما يحيى الثلاث، وكأني أنظر إلى الشيخ الآن رحمه الله ويقول أبو إسحاق يريد يأكل من الجانبين، وقال بفمه هكذا الشيخ. إيه والله قال يعني هو صحيح، أقول أبو إسحاق يريد يأكل من هنا ومن هنا ما يأكل من الجانبين، فهو ممن هو مخدر، صار مخدرا لما كان ما يحيى الثلاث من المخدرين. هذا خواجد منتشرة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر الشرك يغفر. أما كل ذنب إذا لم يعقل قلبه إن هذا ضلال كفار بإيش إيش عمل يعني عملية هذا كفر، لكن عمل بخلاف مش على خطر أسوأ خايف على ولد هذا معصية كبيرة. فكل معصية كل مشهور كل شرب احنا رابين بسماء مسماء احنا رابين بسماء أنا توقيت الحساسية هو أحب خطأ بدأت أعود بالله.